بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي علم بالقلم، علم الإنسان ما لم يعلم، والصلاة والسلام على خير من تعلم فعلم، وعلى آله وصحبه وسلم. أما بعد، فأحييكم أيها الإخوة الكرام في المجلس 40 من مجالس مدارسة كتاب الإيضاح في علوم البلاغة للخطيب القزويني رحمه الله تعالى. وكنا قد بدأنا بمبحث الفصل والوصل، وبدأنا بالفصل وقلنا أن الفصل بين جملتين متتابعتين يكون إما لكمال الانقطاع بينهما وإما لكمال الاتصال بينهما، وقد وضحنا ذلك في المجلس السابق. واليوم نستكمل صورتين أخريين من صور الفصل، وهما شبه كمال الانقطاع بين الجملة الثانية والجملة الأولى، وشبه كمال الاتصال بين الجملة الثانية والجملة الأولى. إذ إن الفصل يكون بعدة صور، صور الأربعة: كمال الاتصال أو شبه كمال الاتصال، كمال الانقطاع أو شبه كمال الانقطاع. اليوم سندخل في شبه كمال الانقطاع وشبه كمال الاتصال. فمن يتفضل بالقراءة؟ جزاكم الله خيرا. تفضل يا أبا عبد الله. بسم الله الرحمن الرحيم، وبه نستعين، اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله. قال المصنف رحمه الله تعالى: ونفعنا بعلومه وعلومكم في الدارين. وأما كون الثانية بمنزلة المنقطعة عن الأولى، فلكون عطفها عليها موهما لعطفها على غيره، ويسمى الفصل لذلك قطعا. مثاله قول الشاعر: وتظن سلمى أنني أبغي بها بدلا، أراها في الضلال تهيم. لم يعطف أراها على تظن لئلا يتوهم السامع أنه معطوف على أبغي لقربه منه، مع أنه ليس بمراده ويحتمل الاستئناف. نعم. إذن الآن الجملة الثانية التي تتبع الجملة الثانية تكون بمنزلة المنقطعة، يعني تكون بمنزلة المنقطع، وهذا ما يسمى شبه كمال انقطاع. شبه كمال انقطاع، لذا قال وبمنزلة المنقطعة بناء الأولى. لماذا شبه كمال انقطاع؟ شبه كمال انقطاع لأن قال لو عطف الجملة الثانية على الجملة السابقة لأوهم بأنها معطوفة على الجملة غير الجملة المقصودة. وأعطانا شاهدا على ذلك، لاحظ: وتظن سلمى أنني أبغي بها بدلا، لأن أنا القطع أراها في الضلال تهيم، قطع جملة الآن أهيم يعني فصلها. لذلك السكيكي كان يسمي هذا القطع، سمى القطع لأنه يعني شبه كمال انقطاع، فأطلق عليه القطع وهو الفصل. يعني معنى ذلك لا موجب لوجود حرف عطف. لم يقل وأراها، لأنه لو قال وأراها لاحظوا حتى توهم السامع أن جملة أراها في الضلال معطوفة على أبغي، وتظن سلمى أنني أبغي بها بدلا. إذا قلت أراها معناتها عطفها، يتوهم السامع أن على أبغي، فيفسد المعنى، لا يصح المعنى. لذلك هنا فصل، وهذا شبه كمال الانقطاع، لذلك السكاكي يسميه الانقطاع. ثم بعد ذلك لماذا قال يعني يتوهم السامع بأنه جملة أراها معطوفة على أبغي؟ لأنها الأقرب إليه، والحقيقة هي ليست معطوفة على أبغي، لأن إذا عطفت على أبغي تظن سلمى أنني أبغي بها بدلا وأراها في الضلال، هي تظن ذلك، وليس هذا المقصود. لذلك لا يصح الوصل هنا، إنما هنا رجح الفصل. ثم قال: قد يراد بذلك الاستئناف، يعني استأنف كلاما جديدا، يعني منقطعا عما سبقه. هذا الاستئناف، ما هو الاستئناف؟ يعني هو الشبه كمال الانقطاع، هو الاستئناف أو الائتناف أو البدء بكلام جديد. فلذلك هنا يعني يحتمل أن تقول: كيف تراها في هذا الظن؟ إذا قدرنا وتظن سلمى أنني أبغي بها بدلا. أتى سؤال مفهوم من الجملتين السابقة أو من الجملة الأولى، كيف تراها في هذا الظن؟ أتى الجواب أراها في الضلال تهيم. فإذا يمكن أن يكون هنا من باب الاستئناف البياني، وهذا الاستئناف هو وجه من وجوه شبه كمال الانقطاع بين الجملتين الأولى والثانية، الثانية بالنسبة لي الأولى. الآن السكاكي، هذا القطع اللي سماه السكاكي اللي هو الفصل، الآن الفصل هنا سماه السكاكي القطع، وقسم هذا القطع إلى قسمين، ما هما؟ تفضل يا أبا عبد الله. وقسم السكاكي القطع إلى قسمين، أحدهما القطع للاحتياط، وهو ما لم يكن لمانع من العطف كما في هذا البيت، والثاني القطع للوجوب، وهو ما كان لمانع ومثله بقوله تعالى الله يستهزئ بهم. قال لأنه لو عطف لعطف إما على جملة قالوا، وإما على جملة إنا معكم، وكلاهما لا يصح لما أمر. وكذا قوله ألا إنهم هم المفسدون، وقوله ألا إنهم هم السفهاء، وفيه نظر لجواز أن يكون المقطوع في المواضع الثلاثة معطوفا على الجملة المصدرة بالظرف، وهذا القسم لم يبين امتناعه. يعني إذا السكاكي يرى بأن هذا القطع لهذا الفصل اللي هو شبه كمال الانقطاع على قسمين، قسم يكون القطع احتياطا يعني لدفع توهم يمكن أن يقع كما في البيت السابق وتظن سلمى أنني أبغي بها بدلا، حتى لا يتوهم السامع بأن أراها معطوف على أبغي، فهذا من باب الاحتياط ومن باب الاحتراز وليس من باب الوجوب. يعني لو قال وأراها في وجه من الأوجه إن عطفنا وأراها وتظن سلمى وأراها في الضلال تهيم، يعطف على جملة تظن ولا يعطف على جملة أبغي، لكن دفعا لوهم قد يحصل من المستمع لأن جملة أبغي أقرب إلى جملة أراها، فصل الشاعر فقال أراها ولم يصل بالواو. إذن هذا احتياطا، لكن قد يكون القطع واجبا بمعنى أن الوصل يؤدي إلى فساد المعنى، وذلك في قوله تعالى لاحظوا يعني وجود مانع يمنع من الوصل، إذ أن الوصل يؤدي إلى فساد في المعنى كما في قوله تعالى بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وإذا لقوا الذين آمنوا، الحديث عن المنافقين في سورة البقرة، وإذا لقوا الذين آمنوا قالوا آمنا وإذا خلوا إلى شياطينهم قالوا إنا معكم إنما نحن مستهزئون. لاحظوا الفصل بعد ذلك الله يستهزئ بهم، فهنا لا يصح الوصف بأي حال من الأحوال، الفصل هنا واجب وليس من باب الاحتراز وليس من باب الاحتياط كما في البيت السابق، إنما في الآية الكريمة الفصل واجب لأن في الوصل إفسادا للمعنى. يعني لو قال والله يستهزئ عطف قالوا إن معكم والله يستهزئ به لا يصح، إنما نحن مستهزئون والله عطف على الجملة السابقة فأفسد المعنى فيفسد المعنى. فهنا الفصل واجب، وقد مر معنا أنه هذا من كمال الاتصال. يعني هو الفكرة أنه فيه هنا أيضا كمال الاتصال في المعنى، هذا مر معنا في الدرس السابق بأنه هذا أيضا من شواهد كمال الاتصال بين الآيتين، الله يستهزئ بهم ويمدهم في طغيانهم يعمهون، والآية التي سبقت وإذا لقوا الذين آمنوا قالوا آمنا وإذا خلوا إلى شياطين قالوا إن معكم إنما نحن مستهزئون. فلا يصح هنا أن تعطف الله يستهزئ بهم لا على جملة إن معكم، لأنه إذا عطفت على إن معكم فصار من قول المنافقين، وإذا عطفت إنما نحن مستهزئون أيضا عطفت على قول المنافقين وهذا لا يصح بأي حال من الأحوال. وكذلك في قوله تعالى وإذا قيل لهم آمنوا كما آمن الناس قالوا أنؤمن كما آمن السفهاء ألا إنهم هم السفهاء ألا إنهم هم السفهاء ألا إنهم لم يصل لم يضع الواو لاحظتم أيضا هذا واجب واجب الفصل ولا يصح الوصل وكذلك ألا إنهم هم المفسدون وهذه الآيات كلها المتتابعة في وصف المنافقين في سورة البقرة. ثم يعلق هذا كلام من؟ هذا كلام السكاكي. كلام السكاكي يوحي بأن هنا في الفصل بسبب كمال الاتصال بين الآيتين المتتابعتين في الآيات السابقة التي ذكرها الشيخ. ثم يعلق القزويني قائلا وفيه نظر يعني في القطع للوجوب في هذه الآيات فيه نظر غير مسلم له. لماذا؟ قال لجواز أن يكون المقطوع في المواضع الثلاثة معطوفا على الجملة المصدرة بالظرف. يعني كيف؟ وإذا لقوا الذين آمنوا إذا ظرفية، إذا قال والله يستهزئ بهم عطف والله يستهزئ بهم على إذا لقوا الذين آمنوا، فخرج من موضوع كمال الاتصال. فقال هنا إذن ممكن يكون الوصل على هذه الصورة. قال وهذا القسم لم يبين امتناعه، يعني السكاكي لم يذكر بأن هذا ممتنع. إذا قلت أن جملة الله يستهزئ بهم حطيت واو في غير الآية الكريمة خارج القرآن، وإذا لقوا الذين آمنوا والله يستهزئ عطف الله يستهزئ على وإذا لقوا الذين آمنوا قالوا على الجملة الشرطية كلها على الجملة اللي بدأت بالظرف، وكذا في الآيتين الأخرين. هذا رأي للقزويني تعليقا على رأي السكاكي، لكن نحن أمام الآية الكريمة والآية لا يجوز احتمال وجود حرف غير موجود نهائيا. إذن نقول هنا أن الفصل واجب، أن الفصل واجب لأنه لا يصح العطف هنا على جملة إن معكم أو على جملة إنما نحن مستهزئون. وكذا في قوله تعالى ألا إنهم هم السفهاء ألا إنهم هم المفسدون. انتهى الآن من شبه كمال الانقطاع، يعني هو الآن وجه ما في الآية على شبه كمال الانقطاع، وسبق أن ذكر بأنه هذا أيضا من كمال الاتصال وهذا من كمال الاتصال. على العموم هنا الفصل في الآيات هذه الفصل واجب ولا يصح الوصل، يعني كما ورد في الآيات الكريمة. ينتقل الآن إلى شبه كمال الاتصال، يعني حتى لاحظوا حتى إذا عدنا إلى البيت وتظن سلمى أنني أبغي بها بدلا أراها في الضلال تهيم، قال هذا أيضا يعني هذا من باب الاحتراز من باب الاحتياط وليس من باب الوجوب كما يعني تبين لنا في البداية، إنما هو من باب الاحتراز والاحتياط. على هذا يجوز العطف على الجملة الأولى وليس على جملة أبغي وليس على جملة أبغي. ثم هناك توجيه آخر قلنا لأنه يمكن يكون هذا جواب، يمكن أن يكون جوابا عن سؤال مقدر كيف تراها في هذا الظن، فأتى الجواب أراها في الضلال تهيم، فيكون جوابا عن سؤال مقدر فيدخل في شبه كمال الاتصال، في شبه لأن الجملة الثانية سندخل الآن في شبه كمال الاتصال. شبه كمال الاتصال يعني الجملة الثانية جملة استئنافية بيانية غالبا تكون جوابا عن سؤال مفهوم من الجملة الأولى، يعني الاستئناف يعني هو شبه كمال الاتصال بين الجملة الثانية المستأنفة والجملة المستأنف عنها، وهذا ما سيفصل فيه الشيخ في الجزئية الثانية. تفضل. وأما كونها بمنزلة المتصلة بها، قال وأما كونها بمنزلة المتصل بها فلكونها جوابا عن سؤال اقتضته الأولى فتنزل منزلته فتفصل الثانية عنها كما يفصل الجواب عن السؤال. وقال السكاكي فينزل ذلك منزلة الواقع. ثم قال وتنزيل السؤال بالفحوى منزلة الواقع لا يصار إليه إلا لجهات لطيفة، إما لتنبيه السامع عن موقعه أو لإغنائه أن يسأل أو لئلا يسمع منه شيء أو لئلا ينقطع كلامك بكلامه أو للقصد إلى تكثير المعنى بتقليل اللفظ، وهو تقدير السؤال وترك العاطف أو لغير ذلك مما ينخرط في هذا السلك. ويسمى الفصل لذلك استئنافا، وكذا الجملة الثانية أيضا تسمى استئنافا. نعم، إذا الآن هذا الآن يتحدث عن شبه كمال الاتصال، وهو صورة من صور الفصل بين الجملة بين جملتين متتابعتين، فصل الجملة الثانية عن الجملة الأولى، وهو الاستئناف، وهو الاستئناف البياني، أطلق عليه البيانيون أو علماء البلغة الاستئناف البياني، يعني أن تكون الجملة الثانية جوابا عن سؤال مفهوم أو مقدر من الجملة الأولى. لذلك ماذا يقول الشيخ؟ يقول وأما كونها بمنزلة المتصلة بها، يعني أما كون الجملة الثانية بمنزلة المتصلة بها، إذا ليس كمال الاتصال، إنه شبه كمال الاتصال أو شبه كمال الاتصال، فلكونها جوابا عن سؤال. إذا خذوها قاعدة عامة، الجملة الاستئنافية التي تكون جوابا عن سؤال مفهوم من الجملة الأولى يجب الفصل، فهذا من باب شبه الاتصال، شبه كمال الاتصال، شبه كمال الاتصال. فالسؤال إذا جوابا عن سؤال اقتضته الأولى فتنزل منزلته، فتفصل الثانية عنها. إذا الفصل الثانية تفصل الأولى، لا يوجد حرف عطف، لا تعطف الجملة الثانية على الجملة الأولى. علل لماذا؟ يعني قال كما تعطف كما تفصل الجواب عن السؤال، تفصل أنت الجملة الثانية على الجملة الأولى، لأنها جواب عن سؤال مقدر. أنت طرحت سؤال، هل الجواب تعطفه على السؤال؟ لا يصح، فأنت تفصل الجواب عن السؤال، كذلك تفصل الجملة التي هي جواب عن سؤال مقدر مفهوم من الجملة الأولى، فوجب هنا الفصل لشبه كمال الاتصال. السكاكي ماذا يقول؟ يقول وينزل ذلك منزلة الواقع. ثم قال وتنزيل السؤال بالفحوى منزلة الواقع، يعني كأن هذا سؤال موجود، كأن هذا السؤال منزل تنزيلة أنه موجود، يعني تقدر هذا السؤال وكأنه موجود. لكن قال لماذا تقدر هذا السؤال؟ قال لأمور، لجهات سماوة، يعني الغرض البلاغي، الغرض الفني الذي يفهم من تقدير هذا السؤال لجهات لطيفة، سمى هذه الجهات أو هذه الأمور دقيقة ولطيفة يجب الانتباه إليها. فقال إما لتنبيه السامع على موقعه، يعني إما أنت الآن تنبه السامع على أن هناك سؤالا مفهوما من الجملة الأولى، أو لإغنائه أن يسأل، أو حتى هو لا يسأل تغنيه عن السؤال وتختصر عليه الطريق وتعطيه الجواب، أو لئلا يسمع منه شيء، أو لئلا يسمع منه شيء، يعني كراهية أن يسمع منه شيء مكروه، لا تريد أن تسمع منه شيئا مكروها، أو لئلا ينقطع كلامك بكلامه، حتى ما تقاطع أنت بالكلام. إذن هذه كلها يعني أسباب دعت إلى تقدير السؤال على أنه واقع، على أنه لم يصرح بالسؤال، إنما فهم فهما من خلال الجملة الأولى، أو يكون هناك غرض آخر لتقدير هذا السؤال وعدم التصريح به. قال القصد إلى تكثير المعنى بتقليل اللفظ، يعني أنت أعطيت الآن معنى كثير، قدرت سؤال غير موجود ألفاظه، فهذا من باب الإيجاز، كثرت المعاني، أعطيت معاني متعددة و بألفاظ قليلة دون أن تتلفظ بألفاظ ذلك السؤال بتقليل لفظ، وهو تقدير السؤال، قدرت تقدير ما لم يعني تتلفظ بألفاظي، وترك العاطف، وتركت حرف العاطف أصلا، يعني ما وضعت حرف العاطف نهائيا، أو لغير ذلك مما ينخرط في هذا السلك. كيف يعني؟ يعني أنت ممكن تعتمد على ذكاء السامع ولا على فطنته، أو أنه يعني بليد لا يعرف، فإذا مراعاة مقتضى الحال، أي مراعاة مقتضى الحال. قال ويسمى الفصل لذلك استئنافا. إذا فهمنا الآن أن هذا الاستئناف البياني الذي هو جواب عن سؤال مفهوم أو مقدر من الجملة الأولى هو من باب شبه كمال الاتصال، والجملة في الإعراب تكون استئنافية لا محل لها من الإعراب. إذا ربط لحظه النحو في البلاغة، ودائما البلاغة تقوم على النحو، يعني من لم يفهم علم النحو لا يستطيع أن يصل إلى أسرار البلاغة وأي لا فهم يعني أعماق البلاغة أو الوصول إلى المراد بلاغة من آية ذكر الحكيم أو من النص اللغوي عامة. طيب هذا الاستئناف، هذا الاستئناف اللي هو جواب عن سؤال مقدر، الآن قال الشيخ قال هذا ثلاثة أنواع، يعني السؤال اللي بتضمنه الجملة إما يكون سؤال عن أمر مطلق أو على أمر خاص يعني على جزئية معينة أو يكون لغير ذلك أو يكون لغير ذلك. على العموم إذن هو في سؤال مقدر، هو في سؤال مقدر، فإما أن يكون هذا السؤال على وجه الإطلاق، على وجه المطلق، على وجه العموم، وإما على وجه الخصوص أو لغير ذلك أو لغير ذلك. لكن القاعدة العامة أن هذا الاستئناف البياني هو صورة من صور شبه كمال الاتصال مما يستدعي الفصل بين الجملتين المتتابعتين. تفضل. والاستئناف ثلاثة أضرب. قال والاستئناف ثلاثة أضرب لأن السؤال الذي تضمنته الجملة الأولى إما عن سبب الحكم فيها مطلقا. قال لي كيف أنت؟ قلت عليل سهر دائم وحزن طويل، أي ما بالك عليلا وما أو ما سبب علتك؟ وكقوله وقد غرضت من الدنيا فهل زمني معط حياتي لغر بعد ما غرض، جربت دهري وأهليه فما تركت لي التجارب في ود امرئ غرضا. أي لما تقول هذا ويحك، وما الذي اقتضاك أن تطوي عن الحياة إلى هذا الحد كشحك؟ نعم. إذن الآن السؤال المقدر من الجملة السابقة قد يكون السؤال عن سبب الحكم، الجملة الثانية هي استئناف بياني بس في مسار التعليل، في مسار التعليل. يعني تعلمون الاستئناف قد يكون استئنافا تعليليا، قد يكون استئنافا تعليليا. فلاحظوا قال لي كيف أنت، طيب سألته قال لك كيف أنت، فتسأله ما بالك عليلا، ما بالك عليلا، أتت الجواب قلت عليل، أو ما سبب علتك، فقل اسمه سهر دائم وحزن طويل. لاحظوا الآن قال لي كيف أنت، أتى الجواب قلت عليل، قلت عليل، ما قال وقلت، ما قال وعليل، قلت عليل، يعني أنا عليل، هذا المقصود، قلت أنا عليل، لأن عليل خبر لمبتدأ محذوف تقديره أنا، والجملة هذه بتكون في محل نصب مقول القول، في محل نصب مقول القول. طيب قلت أنت سؤال ما بالك عليلا، أنت فهمت الآن هذه الجملة كيف أنت، قلت عليه قل جوابني قلت عليه، سألته ما بالك عليلا، يعني ما السبب، ما سبب علتك، قال سهر دائما وحزن طويل، قطع لحظه فصل، ما قال سهر وسهر دائم لحظه، لكن وصل بين سهر دائما وحزن طويل، هذا وصل لوجود صفة مشتركة بينهما، لوجود جامع مشترك بين الجملتين، لكن سهر دائم لاحظوا وقلت عليل هذا فصل، هذا فصل جواب عن سؤال مقدر. طيب في البيتين المعري وقد غرضت من الغرض وضجرت مللت من هذه الدنيا، فهل زمن معط حياتي لغر بعد ما غرض جربت دهري. شوفوا الفصل لأن فصل جربت دهري وأهليه، كأنه واحد سأله وقد غرض ضجرت من هذه الدنيا ضجرت، قالوا لما تقول هذا ويحك، لماذا تقول أنت ضجرت من هذه الدنيا؟ أنت إذا قدرت سؤالا متضمنا في البيت الأول، في البيت الأول يعني ما الذي دعاك أن تمل من هذه الدنيا وتكره هذه الدنيا وتعرض عن هذه الدنيا؟ فأتى الجواب في البيت الثاني جربت دهري وأهليه فما تركت لي التجارب في ود امرئ غرضا. خلاص ما ظل في ود، يعني ما وجدت يعني من الناس من يخلص في تعامله، يعني وصل لمدرسة اليأس، وصل إلى درجة اليأس من هؤلاء الناس. فهذا إذن فصل البيت الثاني عن البيت الأول، لأن استأنف البيت الثاني عن البيت الأول، لأن البيت الثاني هو جواب عن سؤال عام، عن سبب عام، سبب مطلق، وليس عن سبب خاص. هو ترك الدنيا، كره الدنيا، ما السبب الذي أدى به إلى الملل وكراهية هذه الدنيا والإعراض عن هذه الدنيا؟ أتى الجواب بعد ذلك، يعني ما مر فيه من تجارب أليمة وتجارب يعني محزنة أدت به إلى كراهة هذه الحياة. هذا إذن السؤال هو عن سبب، يعني عن سبب الشيء مطلق، عن سبب عام، عن السبب العام الذي يؤدي لهذه الحالة التي تفهم من الجملة الأولى. طيب قد يكون السؤال عن أشياء بسيطة، يعني عن جزئية، عن سبب خاص تفضل، وإما عن سبب خاص له. قال وإما عن سبب خاص له كقوله تعالى وما أبرئ نفسي إن النفس لأمارة بالسوء. كأنه قيل هل النفس أمارة بالسوء؟ فقيل إن النفس لأمارة بالسوء. وهذا الضرب يقتضي تأكيد الحكم كما مر في باب أحوال الإسناد. لاحظوا الآن الآية الكريمة وما أبرئ نفسي في سورة يوسف إن النفس لأمارة، قطع فصل، إن النفس لأمارة بالفصل. لماذا فصل؟ لأن وما أبرئ نفسي كأنه الجملة استئنافية عن جواب، عن جوابا عن سؤال مقدر. هذا السؤال يكون عن يعني حكم جزئي، عن حالة خاصة، عن حالة خاصة. كأن قيل هل النفس أمارة بالسوء؟ لاحظوا وما أبرئ نفسي، لماذا لم تبرئ نفسك؟ لا، إذا قال لم تبرئ نفسك سيعطينا جوابا آخر، لكن قال هل النفس أمارة بالسوء؟ ما الذي دل على هذا السؤال؟ هو التوكيد الذي أتى إن النفس لأمارة بالسوء، التوكيد إن النفس لأمارة بالسوء يوحي بسؤال هل النفس أمارة بالسوء، فأذى الجواب توكيدا للحكم. لذلك هنا السؤال عن جزئية خاصة، وليس السؤال عن هل يعني هل النفس أمارة هل يعني لماذا برأت نفسك، ليس السؤال هكذا. لماذا برأت نفسك؟ وما أبرئ نفسي؟ لماذا لا تبرئ نفسك؟ لماذا لا تبرئ نفسك؟ ليس هذا السؤال، السؤال هل النفس أمارة بالسوء؟ لذلك أمرت برأت نفسك وما أبرئ نفسي؟ أتى الجواب إن هذا الأوحد بذلك، إن لأنه تفيد التوكيد وتفيد التثبيت وتفيد التقوية. أحطب إن النفس لأمارة بالسوء، فهذا هنا يقتضي يعني التوكيد الحكم، جواب عن سؤال عن جزئية عن أمر خاص يقتضي التوكيد، لأنه الأمر الخاص مفهوم وهو تأسيس، فيأتي الجواب هنا توكيدا لذلك المعنى. طبعا هنا يقتضي تأكيد المدح، يعني هذا من باب الاستحسان، هذا من باب الاستحسان وليس من باب الوجوب كما يقول البلاغيون. لماذا التوكيد؟ دائما نقول توكيد معناتها في السائل في تردد، معناتها في السائل في اضطراب، في عدم تثبت، فيأتي التوكيد ليزيل ذلك التردد أو ذلك الشك أو ذلك الاضطراب. نعم. الحالة الثالثة وإما عن غيرهما، يعني عن السؤال، أن سؤال عن سبب الحكم فيه مطلقا، أو عن سبب الحكم عن سبب خاص لذلك الحكم أو لغير هذين الأمرين. تفضل يا أبا عبد الله. قال: وإما عن غيرهما كقوله تعالى قالوا سلاما قال سلام، كأنه قيل فماذا قال إبراهيم عليه السلام فقيل قال سلام. ومنه قول الشاعر: زعم العوادل أنني في غمرة، صدقوا ولكن غمرتي لا تنجلي. فإنه لما أبدى شكاية من جماعات العذال كان ذلك مما يحرك السامع ليسأل أصدقوا في ذلك أم كذبوا، فأخرج الكلام مفرجه إذا كان ذلك قد قيل له ففصل. نأخذ هذا المثال بعدين. الآن السؤال قد يكون لأمر غير عن سبب الحكم المطلق أو سبب الحكم الخاص، أمر آخر، كما في قوله تعالى في سورة الهود قالوا سلاما قال سلام، يعني إبراهيم عليه السلام رد عليهم بكلام أثبت من كلامهم قال سلام بالرفع، كأنه قيل فماذا قال إبراهيم، لاحظوا قال سلام، جواب إذن عن سؤال مقدر مفهوم من قالوا سلاما، فماذا قال إبراهيم عليه السلام قال سلام، فهذا جواب أيضا عن سؤال مقدر، وهذا السؤال المقدر ليس عن سبب الحكم لا الخاص ولا العام، خاص هذا المزور. وطبعا هنا يعني في فائدة أخرى، قال سلام يعني بالرفع، فهذا أثبت يعني أثبت من سلام، يدل على يعني قالوا سلاما يعني نسلم سلاما، فيكون مفعول مطلق، فبالتالي هذا الجملة فعلية، بينما هنا سلام يكون الجملة اسمية، فهي أثبت يعني حياهم بتحية أفضل من تحيتهم، حياهم بتحية أفضل من تحيتهم، لأنه استخدم الجملة الاسمية التي تدل على القوة وعلى الثبات والسكون، وهم استخدموا الجملة الفعلية. كذلك من ذلك قول الشاعر زعم العواذل أنني في غمرة، يعني شدة في ضيق، في غمرة في شدة في ضيق في بؤس، صدقوا. لاحظوا جواب الآن، جواب عن سؤال مقدر ليس سبب يعني عن سبب المطلق أو ليس عن سبب يعني خاص، لاحظتم؟ إذن معنى ذلك أنه الاستئناف هذا الذي يؤدي إلى الفصل، وهو الاستئناف البياني أو التعليلي الذي يكون جوابا عن سؤال المقدر، مهما كان نوع السؤال المقدر يعني مضمون السؤال المقدر، فهذه الجملة استئنافية واجب الفصل فيها أو يستحسن الفصل فيها كما يقول بعض البلاغيين. نعم، فإنه لما أبدى الشكاية من جماعة العذر كان ذلك من حرك السامع ليسأل أصدقوا في ذلك أم كذبوا، زعم العواذل أنني في غمرة، هل صدقوا هؤلاء أم كذبوا، أتى الجواب صدقوا، ما قالوا صدقوا، قال صدقوا، لذلك أخرج الكلام مخرج الفصل. طيب في عنا أيضا شاهد آخر، تفضل يا عبد الله. قال: ومثله قول جندب بن عمار زعم العواذل أن ناقة جندب بجنوب خبت عريت وأجمت، كذب العواذل لو رأينا مناخنا بالقادسية قلنا لج وذلت. وقد زاد هنا أمر الاستئناف تأكيدا بأن وضع الظاهر موضع المضمر من حيث وضعه وضعا لا يحتاج فيه إلى ما قبله، وأتى به مأتى ما ليس قبله كلام. ومن الأمثلة قول الوليد: عرفت المنزل الخالي عفا من بعد أحوالي، عفاه كل حنان عسوف الوبل هطالي. فإنه لما قال عفا وكان العفاء مما لا يحصل للمنزل بنفسه كان مظنة أن يسأل عن الفاعل. نعم، نقل قول هذا. الآن يعطينا مثال آخر أيضا الفصل جوابا، يكون جوابا عن سؤال مقدر. البيتان: زعم العواذل، العواذل جمع عاذل الذي يلومك يعني أو يحسدك أو ما إلى ذلك، زعم العواذل أن ناقة جندب، ناقة معروفة والجندب اسم شخص، اللي هو الشاعر قول جندب بن عمار، بجنوب خبت، الخبت هو ماء كان لقبيلة كلب، قد اسم ماء يريدون عليه ماء لقبيلة كلب. خبت عريت، يعني الناقة هذه كانت في جنوب خبت، عريت يعني أي من الرحل، ما في عليها رحل، ما في عليها يعني ما يوضع على ظهر الدابة أو الناقة. وجمت يعني أريحت من الركوب، أريحت من الركوب. يعني أريد أن يقول هنا أنه زعموا أن جندبان، هذا الشاعر، أن جندبان قد ألقى رحله وأراح راحلته وقعد عن السفر. هذا ما مفهوم البيت الأول. طيب في البيت الثاني لاحظ، كذب العواذل، رد عليهم وفصل هنا، لم يصل حطن. كذب العواذل لو رأينا مناخنا بالقادسية. القادسية مكان قريب من الكوفة في بلاد العراق. نعم، قلنا لج وذلتي، يعني لج يعني ابتعد، لج في التباعد. ثم قال وذلتي يعني ذلت الناقة من طول السفر، تعبت وأنهك من طول السفر. طيب الشاهد، خلينا أقول أي أيضا المعنى، الرد هنا كذب العواذل، يعني الملاحظ بأن هنا الشاعر ماذا يقول؟ يقول إنه هذا الرجل بلغه أن جندبا نسب إلى التقصير في سيره إلى العدو، يعني كأنهم يتهمون جندبا بالتقصير والجبن وعدم النهوض لمقاومة العدو، فقالوا ذلك. لذلك ماذا قال هنا؟ قال كذب العواذل، فهو أراد هذا الشاعر أن يكذب أولئك العزال، أولئك الحاسدون، أولئك اللائمين بتبرئة جندب مما نسبوه إليه. هذا فحوى البيتين. لأن أين الشاهد؟ قال الشاهد هنا كذب العواذل، يعني البيت الثاني فصل ما قال وكذب، قال كذب العواذل. لماذا قال؟ لأنه جواب عن سؤال مقدر، وهذا السؤال ليس عن سبب مطلق وليس عن سبب خاص، وليس عن سبب خاص. ثم بعد ذلك أعطانا جزئية بلاغية أخرى، كذب العواذل. هلا البيت الأول زعم العواذل، كان ممكن أقول كذبوا بالضمير، لكن هو وضع الاسم الظاهر. لاحظوا وقد زاد هنا أمر الاستئناف تأكيدا، يعني أكد الاستئناف بأن وضع الظاهر موضع المضمر، بدل ما يقول كذبوا قال كذب العواذل، فصرح باسمهم حتى يعني يزيد توكيد كذبهم وحتى يقوي الرد عليهم. فاستخدام الاسم الظاهر هنا، استخدام الاسم الظاهر هنا فيه أيضا بلاغة في توكيد تكذيب هؤلاء. قال من حيث وضعه وضعا لا يحتاج فيه إلى ما قبله، يعني كذب العواذل، يعني لو قال كذبوا فبدنا عائد الضمير سيعود إلى البيت الأول، لكن الآن الفصل فعندما وضع الاسم الظاهر فما عاد ممكن يفكر أن نحن نبحث عن مرجعية ضمير أو شيء من هذا القبيل، لا يحتاج فيه إلى ما قبله، لا يحتاج البيت السابق. وأتى به مأتى ما ليس قبله كلام، كأنه ما في قبله كلام، مقطوع عما سبق، لذلك قال استئناف، يعني بداية كلام جديد وكأنه لا يوجد قبله كلام. ولمن أمثل أيضا تحدث قول الوليد بن يزيد، يقول عرفت المنزل الخالي عفا من بعد أحوالي، عفاه كل حنان. الحنان هو السحاب، الحنان السحاب الماطر، عسوف الوبل هالطالي، يعني شديد المطر يهطل كثيرا. فقال لما قال عفا، لاحظوا عرفت المنزل الخالي عفا من بعد أحوال، درس عفا يعني درس ويعني انتهى وانمحى وما إلى ذلك. ثم قال عفاه كل حنان عسوف الوبل، كثير الوبل والهطل والمطر وما إلى ذلك. قال وكان العفاء ما لا يحصل للمنزل بنفسه، كان مظنة أن يسأل عن الفاعل، يعني عفى من بعد أحوال، ما الذي عفى؟ ما الذي محاه؟ ما الذي جعله دارسا؟ ما الذي يعني خربه؟ أتى الجواب: عفاه كل حنان، كل سحاب، كل مطر، عواصف الأمطار هذه هي التي أثرت على ذلك المنزل. إذن البيت الثاني فيه فصل من باب شبه كمال الاتصال، لأنه جواب عن سؤال مفهوم مقدر من البيت الأول، وهو من الفاعل، من الذي عفاه، لأن المنزل بنفسه لا يخرب، لا يعني لا يدرس ويتهدم بنفسه، لا، يجب أن يكون هناك سبب. فسئل عن هذا السبب فقال: عفاه كل حنان، يعني الأمطار الغزيرة والعواصف الرعدية والمطرية التي أدت إلى تخريب ذلك المنزل. نعم، لدينا أيضا شاهد المتنبي، تفضل. قال: ومثله قول أبي الطيب: وما عفت الرياح له محلا، عفاه من حدا بهم وساقا. فإنه لما نفى الفعل الموجود عن الرياح كان مظنة أن يسأل عن الفاعل. إذن بيت المتنبي: وما عفت الرياح له محلا، يعني ما غيرت آثار هذا الرفع وعفى الرسوم واختلاف الرياح عليه وتكررها بالهبوب؟ يعني سؤالان: وما عفت الرياح له محلا، يعني مو سبب الرياح التي يعني جعلت ذلك الربع وذلك المكان وذلك المحل خرابا دارسا، محت آثاره، لا، عفاه من خلق. طيب إذا وما عفت الرياح، إذن السؤال: ما الذي عفاه، يعني ما الذي خربه، ما الذي جعله دارسا، ما الذي جعله خرابا؟ أتى الجواب: عفاه من حدا بهم وساق. فإنما غيره وعفاه وأبلاه الذين رحلوا عنه وأخرجوا العامرين له، يعني لاحظ: وما عفت الرياح له، بلاد، ربع، منزل، درس هذا المنزل فقال: مو سبب الرياح هنا، مو سبب الرياح ولا الأمطار ولا إلى ذلك، السبب أن الناس اللي كانوا موجودين فيه رحلوا عنه، والذين كانوا يعمرونه ويعيشون فيه هاجروا ورحلوا عنه، فهذا الذي سبب أن هذه المحلة أو هذا الربع أو هذا المكان قد أصبح كأنه قريب. إذن الشطر الثاني فيه فصل، لأنه جواب عن سؤال مقدر، فهذا من باب شبه كمال الاتصال، شبه كمال الاتصال، فالجملة استئنافية، استئناف بياني، جواب عن سؤال مقدر. عفاه من حدا بهم وساق، يعني عفاه الناس حدا بهم، يعني أخذوا النوق والجمال والحذاء، كما تعلمون هو الغناء للإبل، يعني رحلوا وهم يحذون الإبل، يغنون للإبل، وساق ويسوقونها ويهاجرون عن تلك البلاد. فإذا وما عفت الرياح، إذا نفى هو أن تكون الرياح هي سبب خراب تلك المحلة، إنما السبب هو رحيل الناس عنها الذين رحلوا بنوقهم وجمالهم وكانوا يغنون لها ويسوقونها وأخرجوا الناس الذين كانوا يعمرون تلك المحلة فخربت تلك المحلة. إذن الشطر الثاني هو جواب عن سؤال مقدر مفهوم من الشطر الأول، لذلك هنا وجب الفصل، وهذا من باب شبه كمال الاتصال. كما ذكرت الاستئناف البياني الذي يكون جوابا عن سؤال مقدر هو وجه من أوجه شبه كمال الاتصال الذي يستدعي الفصل وعدم وجود حرف عطف. نعم، نستكمل، تفضل. وأيضا من الاستئناف يعطينا وجه آخر من الاستئناف، كل هذا الأمثلة والشواهد يعطينا إيه على الاستئناف، على الاستئناف البياني، تفضل. قال وأيضا من الاستئناف، قال وأيضا من الاستئناف ما يأتي بإعادة اسم ما استؤنف عنه، كقولك: أحسنت إلى زيد، زيد حقيق بالإحسان. طيب لاحظوا الجملتين، أحسنت إلى زيد، الجملة الثانية: زيد حقيق بالإحسان، الآن الجملة الثانية، الجملة المفصولة عن الجملة الأولى، هذا فصل هنا لشبه كمال الاتصال، لأن الآن هنا كرر اسم زيد، كرر اسم زيد، وأيضا من الاستئناف ما يأتي بعادة اسم ما استؤنف عنه، هو استأنف عن زيد، فعاد إلى زيد حقيق بالإحسان، كأنك سألت أحسنت إلى زيد، طيب لماذا أحسنت إليه؟ لماذا أحسنت إليه؟ فأتى الجواب زيد حقيق بالإحسان، يعني هو يستحق الإحسان. لماذا أحسنت إليه؟ قلت زيد حقيق، يعني يستحق الإحسان. هذا إذن كررت أنت المستأنف عنه لكلمة زيد، فهنا فصل أيضا لشبه كمال الاتصال. استئناف يعني الجملة الثانية أيضا، زيد حقيق بالإحسان جملة اسمية استئنافية لا محل لها من الإعراب، وهي استئناف بياني جواب عن سؤال مقدر. نعم، ومنه ما يبنى على صفته، يعني على صفة الاسم المستأنف عنه. تفضل. قيل ومنه ما يبنى على صفته كقولك أحسنت إلى زيد صديقك القديم أهل لذلك، وهذا أبلغ لانطوائه على بيان السبب. الآن ما يبنى على صفة، يعني صفة ما استؤنف عنه. لاحظوا عندما أقول أحسنت إلى زيد، لماذا أحسنت إلى زيد؟ يأتي هل حقيق الآن، هل حقيق زيد بالإحسان؟ تختلف السؤال هناك، لماذا أحسنت إلى زيد؟ قل زيد حقيق بالإحسان. طيب إذا أحسنت إلى زيد، هل زيد يستحق هذا الإحسان؟ هل هو حقيق بالإحسان؟ فأتى الجواب صديقك القديم أهل لذلك. لذلك هنا إعادة يعني اسم ما استؤنف عنه أو صفة ما لدينا، يعني لدينا صورتان، صورة إعادة الاسم ما استؤنف عنه، وصورة ذكر صفة المستأنف عنه. فصفة الزيد هنا صديقك القديم، وصفته بأنه قديم، بينما في الجملة الأولى صديق زيد حقيق عدت الاسم نفسه، هون ما عدت اسم زيد، أعطيت صفة من صفات زيد القديم، صديقك القديم، وأخبرت أنه أهل لذلك، يعني أهل لهذا الإحسان. فهذا الاستئناف بذكر وصف استؤنف عن وصف ذلك الاسم يشتمل على سبب الحكم وسبب سبب الحكم، يعني بمعنى أن زيد هو حقيق بالإحسان، وسبب أحقيته بالإحسان أنه قديم صديق القديم، فشمل الأمرين، فهو أقوى وأبلغ، فهو أقوى وأبلغ. نعم، يعطينا أيضا معلومة ثالثة. تفضل. وقد يحذف صدر الاستئناف. قال وقد يحذف صدر الاستئناف لقيام قرينة كقوله تعالى يسبح له فيها بالغدو والآصال رجال، في من قرأ يسبح مبنيا للمفعول، وعليه نحو قولهم نعم الرجل أو رجلا زيد، وبئس الرجل أو رجلا عمرو، على القول بأن المخصوص خبر مبتدأ محذوف أي هو زيد، كأنه لما قيل ذلك فأبهم الفاعل بجعله معهودا ذهنيا مظهرا أو مضمرا، سئل عن تفسيره فقيل هو زيد ثم حذف المبتدأ. إذا الآن قد يحذف صدر الاستئناف، يعني جملة استئنافية بيكون المبتدأ فيها محذوف أو الفاعل بيكون فيها محذوف، هذا المقصود، وهي جملة الاستئنافية، ويكون في فصل لشبه كمال الاتصال، ولو أن صدر هذا الاستئناف كان محذوفا في قوله تعالى يسبح له بالغدو والأصال رجال، رجال أدعى على هذه القراءة رجال فعل يسبح لا إشكال، لكن في قراءة يسبح له فيها بالغدو والأصال لأن قال رجال، إذن يسبح رجال، فحذف الفعل، حذف الفعل. لكن إذا قلت يسبح له فيها بالغدو والأصال، من هؤلاء الذين يسبحون؟ قلت هم رجال، حذفت المبتدأ، فالجملة استئنافية، والجملة استئنافي على قراءة يسبح، على قراءة يسبح. وكذا طبعا هي الجواب على سؤال مقدر، يعني استئناف بياني، وهنا فصل بصورة شبه كمال الاتصال. نحن في أسلوب المدح وأسلوب الذم، أسلوب المدح وأسلوب الذم. إذا قلت نعم الرجل خالد، ماذا نعرف خالد؟ أحد أوجه إعراب خالد أنه خبر المبتدأ محذوف، يعني هو خالد، وهذا فصل، خالد فصل، ما في حرف عطف، فحذفت المسند إليه اللي هو المبتدأ، وهو صدر جملة الاستئناف، وهو صدر جملة الاستئناف. وكأنك سألت نعم الرجل، سألت من هذا الممدوح؟ قلت خالد، قلت زيد، قلت محمد، لاحظتم؟ نعم. وقد يحذف، أكمل تفضل، وقد يحذف الاستئناف كله، الآن حذف صدر الاستئناف، صدر الاستئناف، والراجح أنه المسند إليه، الراجح أنه المسند إليه، لكن في الآية الكريمة قدروا بعضهم أن هو المسند اللي هو الفعل يسبح رجال. تفضل. وقد يحذف الاستئناف كله. نعم، قال وقد يحذف الاستئناف كله ويقام ما يدل عليه مقامه، كقول الحماسي زعمتم أن إخوتكم قريش لهم إلف وليس لكم إلاف، حذف الجواب الذي هو كذبتم في زعمكم، وقام قوله لهم إلف وليس لكم إلاف مقامه لدلالته عليه. ويجوز أن يقدر قوله لهم إلف وليس لكم إلاف جواب لسؤال اقتضاه الجواب المحذوف، كأنه لما قال المتكلم كذبتم قالوا لما كذبنا، فقال لهم إلف وليس لكم إلاف، فيكون في البيت استئنافان. وقد يحذف ولا يقام شيء مقامه، كقوله تعالى نعم العبد أي أيوب أي هو، لدلالة ما قبل الآية وما بعدها عليه، ونحوه قوله تعالى فنعم الماهدون أي نحن. إذن الآن قد يحذف الاستئناف كله، يعني الجملة الاستئنافية قد تكون مقدرة، يعني في سؤال مفهوم من الجملة السابقة، لكن الجملة تكون الجملة الاستئناف تكون مقدرة مفهومة فهما، قد يحذف الاستئناف كله، لكن فيما يدل عليه، ما يدل على هذا الاستئناف، فيما يقوم مقامه، ويقام ما يدل عليه مقامه، كقول الحماسي، الحماسي يعني الشاعر أحد شعراء الذين أتى ذكرهم في حماسة أبي تمام في كتاب الحماسة، وهو مساور ابن هند، وهذا كان يهجو بني أسد، يعني البيت في الهجاء، زعمتم أن إخوتكم قريش، لاحظوا زعمتم، لاحظوا لهم إلف، زعمتم أن لهم إلف، أن لهم إلفا، هنا بصير لهم إلف في البيت وليس لكم إلاف، الإلف يعني هو الإلاف المقصود، إلاف المقصود هنا رحلتا الشتاء إلى اليمن والرحلة والصيف إلى بلاد الشام، يعني لإلاف قريش، إلاف رحلة الشتاء والصيف، هذا هو المقصود، يعني رحلة قريش في الشتاء إلى بلاد اليمن وفي الصيف إلى بلاد الشام، هذا المقصود في ذلك. زعمتم أن إخوتكم قريش لهم إلاف، يعني لهم رحلتان، إلف ألفوا هاتين الرحلتين، وليس لكم إلاف، هو يهجو بني أسد ويقول أنتم ليس لكم إلاف، ما فعلكم، يعني لم تألفوا مثل هذه الرحلات. حذف الجواب الذي هو يعني الآن زعمتم أن إخوتكم قريش، المتوقع يقول له كذبتم في زعمكم، لكن ما قال كذبتم في زعمكم، أعطانا ما يدل على ذلك، وقال لهم إلف وليس لكم إلاف، فأقام مقامه ما دل عليه، ما دل عليه. أيضا قال يجوز أن يقدر، أن يقدر لهم إلف وليس لكم إلاف، وأن يقول هذا جواب سؤال اقتضاه الجواب المحذوف، كأنه لما قال المتكلم كذبتم، يعني إذا قدرنا نحن زعمتم أن إخوتكم قريش، قدرنا أنه الجواب هنا كذبتم فيما قلتم، كذبتم في زعمكم. فقالوا لما كذبنا، يسألهم لما كذبنا، فيأتي الجواب لهم إلف وليس لكم إيلاف، فيكون في البيت استئنافان، يعني الجملة المحذوفة استئناف والجملة التي تدل على الجملة المحذوفة استئناف آخر. إذا جملة أم إلف وليس لكم إلف لهم إلف، هذا من باب الفصل على صورة شبه كمال الاتصال، وكأنها جواب لسؤال مقدر مفهوم من الجملة الاستئنافية المحذوفة في الأصل. طيب ثم قال قد يحذف ولا يقام شيء مقامه، يعني الآن في بيت مساور اللي هو فيه جاء بني أسد في شيء يدل في جملة تدل على المحذوف على الجملة الاستئنافية، لكن قد لا يكون هناك جملة ملفوظة، إنما مفهومة من السياق، مفهومة من أسرة الجملة. وقد يحذف ولا يقام شيء مقامه كقوله تعالى نعم العبد، أين المخصوص بالمدح؟ العبد فاعل، أين المخصوص بالمدح؟ مخصوص بالمدح محذوف، والمخصوص بالمدح هو خبر لمبتدأ محذوف وهو جملة استئنافية على هذه الصورة، فحذف المخصوص بالمدح. ثم حذف أيضا صدر، يعني هو صدر جملة الاستئناف، فحذف الاستئناف كله، حذف الاستئناف كله، وهو داود بدل ما يقول نعم العبد أيوب، غفران أيوب، نعم العبد أيوب، المقصود هنا أيوب عليه السلام، نعم العبد أيوب، أو هو نعم العبد هو يعود على أيوب عليه السلام لدلالة ما قبل الآية وما بعدها، لأن السياق الآية يدل أن المقصود هنا أيوب، وهذا من باب الإيجاز، هذا من باب الإيجاز، من باب إيجاز الحذف، وهو أيضا أسلوب من أساليب البلاغة العربية والبلاغة القرآنية، الحذف بالإيجاز أو الحذف بالقصر. وبعض اللغويين وبعض البلاغيين يقولون البلاغة في الإيجاز، الذي هذا الأسلوب الذي يقدم معاني كثيرة في كلمات قليلة. وكما في قوله تعالى فنعم الماهدون أسلوب مدح، يعني نعم الماهدون، الله سبحانه وتعالى، نحن أي هم نحن، يعني الله سبحانه وتعالى نعم الماهدون. طيب إذن معنى ذلك أن الجملة الاستئناف قد تحذف وتفهم من السياق. نخلص الآن إلى ما يأتي الفصل بين جملتين متتابعتين، يعني عدم وجود حرف عطف بين هاتين الجملتين. صور هذا الفصل أو الذي يستدعي هذا الفصل كمال الانقطاع، كمال الاتصال، شبه كمال الانقطاع، شبه كمال الاتصال. وقد بينا صور كل أسلوب من هذه الأساليب. كمال الانقطاع بين الجملتين اختلاف في الإنشاء والخبر، جملة الأولى خبرية الثانية إنشائية، فتفصل الثانية على الأولى، لا يعطف الإنشاء على الخبر لفظا ومعنى، أو معنى فقط، وهذا مر كله عطب، هذا كمال الانقطاع. كمال الاتصال أن الجملة الثانية يكون فيها معنى، إما التوكيد وإما المعنى البدلية وإما التوضيح على على على على نسق عطف البيان. ثم دخل بعد ذلك في شبه كمال الانقطاع ثم شبه كمال الاتصال الذي يتمثل في الجملة الاستئنافية التي تكون جوابا عن سؤال مقدر. نكون بذلك قد يعني أحطنا بأساليب الفصل بين جملتين متتابعتين، وسندخل إن شاء الله تعالى في المجلس المقبل في مواضع الوصل، في مواضع الوصل يعني العطف بين جملتين. هذا والله أعلى وأعلم، وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.